من تتبع خطوات الحفظ السليم ودخولك على الصفحة التي كثيرا ما غبت عنها دخول المحب وهي لا تعرفك، فكيف تعطيك شيئا منها وهي لا تعرفك؟ فلابد أن تنشئ علاقة جميلة رقيقة مع القرآن الكريم حتى تطلب ما تشاء فتجد ما تشاء. القرآن لا يعطيك بعضه إلا إن أعطيته كلك، فكيف وأنت تعطيه بعضك؟ القرآن عزيز، لابد أن تذهب إليه وتحرص على قراءته وكذا وكذا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة. الحفظ هو بقى واسطة العقل، هو مكانه الأساسي الحصن الثالث. وإن كنت يعني رتبته قبل ذلك الخامس على أساس أنا بقول دائما المراجعة أهم، والإنشاء الجديد ليس بمهم مثل الحفاظ على ما معي. وإلا ما هو الحفظ؟ الحفظ أن أكون حافظا. فما معنى أنني أتقدم وإذا نظرت ورائي لا أجد شيئا من البناء، أجد كله متهدم بل لم يبنى أصلا، كالذي يحرث في الماء. يقول لك المهم أختم، المهم عايز ختمة سريعة، كيف أختم سريعا؟ كيف أحفظ سريعا؟ نفسي أبقى خاتم. سبحان الله، بوجه حق أم بدون؟ بوجه حق. طب افعل كذا وكذا وكذا، بس كده كتير. ماذا تريد أن؟ هل تريد أن تنام؟ تريد أن تلعب؟ تريد أن تلهو؟ تريد أن تكون في أجل وفي أعظم مناصب الراحة، ثم أنت تريد أن تسابق هؤلاء الذين تعبوا وساهروا وتركوا مهاجرهم وتغلبوا على كل حظوظ النفس من أجل أن يكونوا حفاظا حقا؟ لا يستويان أبدا. هل يستويان؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاء في أحد التفاسير هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، يعني هذا تفسيرها. نعم، إذا كنت علمت فأنت تعمل بما علمت، فما كيف يستوي هذا وذاك؟ هذا رجل تعب وهذا رجل ارتاح. الناس تعتقد أو كثير منهم حظه من حضور المحاضرات الحضور فقط، وأنه فقط يشعر بأنه قد وفى ما عليه من أمر متصل بحفظ القرآن. والله أنا يقول لك مش ما فيش حاجة نفع معي، والله حاولت. طب حاولت إزاي؟ يقول لك أنا حضرت لفلان وفلان وفلان، ما فيش حاجة جاية معي. طب أنت عملت؟ ما عملتش. جربت؟ ما جربتش. يقول لك أنا واحد مرة أو فاضلة من الفاضلات بتقول أنا بذلت جهد خرافي حتى أثبت سورة يونس. قلت ما هذا الجهد الخرافي؟ إيه الجهد الخرافي ده؟ عملت إيه بالضبط؟ نستفيد. قرأتها غيبا أكثر من 10 مرات. ياه، 10 مرات فقط وجهد خرافي؟ أما يحيى بن معين رحمه الله تعالى إمام المحدثين كان يقول عن نفسه أكتب الحديث 50 مرة، اكتبه حتى يستقيم له حفظه، 50 مرة بالكتابة، هذا الحديث يحفظ بالكتابة. وإن كان حفظ الحديث غير حفظ القرآن، الكتابة أمر زائد يعني نستعين به لكن ليس الأصل، الأصل الشفاهية. وهذا الآخر يقول أكرر الدرس أكثر من 100 مرة، وهذا الآخر يقرأ الدرس 1000 مرة. تكرار تكرار تكرار، وما الحفظ إلا التكرار، عبث شديد جدا. عبث أن يعتقد أحد أنه سيصل إلى الإتقان. ثم إنه لا يكرر، وإن سمع أو علم بمحاضرات عن حفظ القرآن يهفو إليها ويتلهف اعتقادا منه أنهم سوف يصنعون له طريقة أو يدلونه على طريق هو من الراحة بمكان. هو ده اللي عايزه، هو ده اللي عايزه. عندما يسأل أحدهم ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن، هو لا يسأل عن أسهل طريقة أكثر ما هو يسأل عن أفضل طريقة للراحة. يريد أن يحفظ ويصل إلى مستوى الإتقان المتقن بأيسر وأخصر وأخصر بالصاد الطرق دون شعور بالتعب، دون أن يفقد شيئا من راحته، دون أن يتغير شيء في يومه، دون أن يعطل موعدا، دون أن يتنازل عن فسحة أو حديقة أو مجالسة ثمر أو كذا أو كذا أو هتاف طويل أو دردشة، ولا يريد أن يتنازل عن ساعة واحدة من ساعات اليوم التي يقضيها على مع النت. لا يريد أن يتنازل عن أي لحظة يجلسها على النت والشات والإيميلات اللي رايحة والإيميلات اللي جاية. الله، وبعدين أنت في مرحلة تريد كل لحظة فيها من عمرك، بل إننا نقول لك إن كنت تحضر مجلس علم من المجالس التي يمكنك الآن أن تستغني عنها لحفظ القرآن فافعل. قد يكون مجلس ساعتين أو ثلاث، وأنت تحضر هذه المجالس وتزعم بعد ذلك أنه ليس عندك وقت، وهنا مجالس لك ليس لك في هذه المرحلة. أتعجب حقيقة من بعض الإخوة الأفاضل ولا سيما الأخوات أيضا، وهذا يكثر فيهن، ما تكونش ختمت أصلا، ما تكونش ختمت، أو ختمت وهي مش خاتمة أصلا، مش حافظة. نحن عايزين الحفظ يبقى حفظ زي الفاتحة، وهذا مش هنرتضي بأقل من ذلك. وثم هو بعد ذلك يقول أو هي تقول أنا ما عنديش وقت. طب ليه؟ يقول لك أصلا بحضر درس القراءات شرح الشاطبية. الله، وبحضره ويومين في الأسبوع وساعتين حضور، يبقى 4 ساعات في المرتين زائد التحضير بتاعها، وتقرأ الكتب وتشوف وتحفظ متن الشاطبية. قال إيه كل ده؟ مين قال لك تعملي كل ده؟ أصلا أنا بغتنم الفرصة إن الشيخ ده شيخ كبير ومجاز وممكن ما يجيش تاني، والدار جنب بيتي. نعم، لكن هذه ليس مرحلة توكي الآن، ليس هذه هي المرحلة، مش بتاعتك، هذا نصيبك اللي يلحق الشيخ يلحقه، ولأنك مش دي المرحلة بتاعتك نهائية، مش فيش الاستفادة. سبحان الله، وإن كان الحضور لا بأس به مجلس علم وكذا، لكن طالما يطغى على أساسياتي الأساسية حفظ القرآن الكريم اللي هو المعتمد لدي في هذه المرحلة، فكيف أنا أقدم عليه شيء؟ فبنأخر نفسنا بنفسنا، وبنزاحم أوقاتنا بأوقات ومواعيد لا طائل منها في هذه المرحلة. فإذا كان اللي هم بيطلبوا العلم بنقول لهم تنازلوا عن بعض الدروس من أجل القرآن، أوقف كل شيء من أجل القرآن، تأتي أنت وتريد أن نحدثك ونعظك في كونك تضحي بساعة من الساعات التي تمكث فيها على الفضائيات والنت وغير ذلك. أنا عايز أقول إن يوم بلا نت، يوم بلا فضائيات، هو يوم خير. يوم بلا محمول هو يوم خير. كل شوية اتصالات، كل شوية قاعد على النت، كل شوية الفيسبوك. طب وبعدين يقولك أنا مدمن، أصل أنا براقب حركات الساعة السياسية، الأحداث متلاحقة وغير ذلك. لا ريب أن هذا يعني من ملامح الوقت الذي نعيشه، لكن بحال من أحوال لا تكن أنت الخاسر، لا تأتي الخسائر عليك أنت. وأنت إن لم تكن أصلا مؤثرا أو عضوا فعالا في هذه الحركات وتلك العمليات والحياة التي نعيشها، مجرد متابع فقط، ليس لك دور حقيقي تتكون به الحركة السياسية في مصر الآن، وليس لك دور حقيقي في هذا الأمر، فإنك بذلك تكون قد ضيعت الوقت. وإلى المتابعة ليست بحال من الأحوال سوف تستهلك جميع وقت اليوم، فأنت محتاجين منك ساعتين في اليوم، ساعتين على الأقل وثلاثة على الأكثر، متفرقة مجتمعة في الصلاة وفي غير صلاة، في الطريق، في المواصلات، في العمل. فاستغل وقتك، من غير كده مش هتحفظ الحفظ الجيد المتميز. أنت تحتاج إلى أن تكون محافظا على الوقت. هذا أحد الصالحين يقال له قف أكلمك، يقول أوقف الشمس، أمسك الشمس. يعني إيه؟ يعني ما تخليش تتحرك، ما تخليش اليوم يعدي، أنا مش مستعد أضحي بلحظة واحدة. أحدهم كان يطحن الطعام ويبله ويسفه أو يبله في الماء ويشربه. إيه ده؟ طب بتعمل كده ليه؟ يقول ما بين مضغي للقمة وما بين سفي لها أو شربي لها مقدار 50 آية. ياه، 50 آية مقدار مضغي للطعام. أنا وعدت هقعد أكل وأمضغ، طب ما أنا استغل الوقت أحسن وأقرأ قرآن. إيه رأيك؟ شفت الوحدة القياسية الجميلة دي؟ القرآن بيقيس ماذا استفدت من عمره بالقرآن. هذا أحدهم يقول الآخر سأتيك بعد، سأتيك أزورك في بيتك. فيقول متى تأتيني؟ يقول بيني وبينك، بيني وبينك سورة البقرة، المسافة اللي بيني وبينك سورة البقرة. يعني إيه؟ مقدار قراءتي لسورة البقرة. طبعا لو على الحفظ بتاع كثير من الناس يبقى مش هيوصلوا، هيوصلوا تاني يوم، لكن ما يوصلش يعتذر عن الموعد. ليه؟ لأن هم كلهم حفاظ، حافظ بيكلم حافظ. فطبعا تقدير قراءة سورة البقرة إيه؟ والله تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة. تمام؟ فهو يصل في هذا المعدل، يصل في هذا المعدل. هم اللي الاثنين عارفين وبيقروا قرآن وبيراجعوا دائما، محافظين على وردهم، السايبين وردهم يضيع مع الأوراد. تمام؟ يبقى احنا هو ده الملمح الأساسي الذي نريده من حفظنا، أن يكون حفظا متقنا، أن نضحي بأوقاتنا، ألا نخلط إلى الراحة، ألا نعتقد أننا سنقدم حلا سحريا أو كبسولة تتناولها بالماء ثم تصبح وتجد نفسك شبعان ريان ومعك القرآن. لا يسمح لك بذلك أبدا. لا تختصر طريقا طويلا بالراحة، ومن آثر الراحة فدته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، وإنما تنال الراحة ويوصل إلى واحة الراحة وحديقة التمتع بالراحة على جسر التعب، لابد أن تمر على هذا الجسر وإلا لا راحة لك، لا راحة لك. لو إحنا قلنا لك هتشتغل 24 ساعة بدون انقطاع، تشيل ماشي بخمسين كيلو على كتفك وماشي بيهم 50 كيلو، أو طالع بيهم سلم طويل تطلع وتنزل تطلع وتنزل 50 كيلو، زي الراجل اللي هو بيبني البيوت زمان كان يطلع بشكارة الأسمنت على السلالم إلى جدور 10 و17، ما كانش فيه روافع. تمام، ما أصبره على ذلك؟ إيه اللي صبره على كده؟ والله هيجد في آخر اليوم يومية، اليومية بتاعته أجر على ذلك، هيعيش منه ويأكل عياله وكذا. طيب تخيل هو عارف إن بكرة في تعب تاني وثالث ومع ذلك مستمر. أنا بقول لك هتتعب يوم واحد بس، هتشيل 50 كيلو دول وتطلع بيهم وتستمر وتستقر وتصبر. طب قصاد إيه؟ قصاد بعد كده ما فيش شغل نهائيا، ولا يوم ولا يوم. إيه رأيك؟ طب هات التاني كده نقول له هتستريح أنت بقى اليوم دوت الـ 24 ساعة. طب قصاد كده إيه؟ هتتعب بعد كده طول العمر. طيب مش هستريح ولا يوم؟ ولا يوم. كذلك أنت عندما تتعب في حفظ القرآن الكريم في يوم واحد الذي نعتبره الآن هو الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك تخلد إلى الراحة، راحة في الجنة في النعيم، تترك راحتك لهذه الراحة، فماذا عساك تترك ذلك؟ أما الآخر فإنه أراد أن يلعب ويلهو طيلة الحياة الدنيا التي ما هي إلا يوما، يوم أو بعض يوم، وبعدين نقول له ستتعب بعد ذلك، ستتعب بعد ذلك. أنا أرجو من الفاضل القائم على الغرفة لو أنه نراسل بالأسئلة تباعا حتى لا نطيل على الحضور بإفراد وقت الأسئلة، لعلي أرى في الأسئلة ما أدرجه داخل الشرح بإذن الله تعالى. كنا تكلمنا على التكرار وأن التكرار هو أساس الحفظ وأنه هو الحفظ، ولو أننا اختصرنا هذا الكلام كله في كلمة واحدة ما تكلمنا وما قلنا إلا بالتكرار، ما تكلمنا وما قلنا إلا بالتكرار. التكرار قلنا من أفضل التكرار هو أن يكون موزعا، وده اللي عملناه. خليناك تقرأ تحضير أسبوعي، تحضير ليلي، تحضير قبلي وأثناء الحفظ، هذه تكرار هو موزع، وغير الورد اليومي جزئين يوميا، هذه تكرار موزع، وهذا أكمل حتى تنشط النفس ولا تمل. إيه كمان؟ قلت لك أن يكون مدعما بفهم، فهم معنى الآية عشان مدعم بهذا العلم حتى يسهل عليك حفظها ومدارستها، وأن يكون مدعما أيضا بالربط بين الآيات ومعرفة المتشابه بدون توسع وبدون أيضا تكلف وإضاعة الوقت في المتشابهات وحصرها، ودي جت بالواو 70 مرة ودي جت بالفاء 80 مرة، وذلك بأن وذلك أن، هذا كله فهرسة ليست هذه المتشابهات. المتشابهات لها شأن آخر، لها معالجة أخرى نهائيا، مش هتكون زي ما أنت بتعمل كده إن وإن إن فإن ويعد يا أيها، طب يا أيها الناس كم واحدة، يا أيها الذين أمنوا، ويعد على مستوى المصحف وأهواله وبيستفيد من المعلومات دي. كل ما هنالك يقول لك أنا بعمل كل حاجة تتخيلها يا شيخ، بدرس متشابهات وبدرس وبدرس وبدرس. انت مش بتدرس ولا حاجة، انت بتضيع الوقت وبتحسب ان هكذا يكون الحفظ. ابدا، الحفظ ده طريق معلوم، هو ده طريق واحد بيؤدي الى المسجد ليس غيره. هتقعد تمشي في مكان تاني وفي طريق تاني وتتشعب بك الطرق، ما تقولش في الاخر انا وصلت للمسجد. كذلك انت عمال تتشعب وتروح وتيجي وكذا، وفي الاخر انا سبحان الله تريد الوصول وأنت ليس على طريق الوصول. واحد ماشي ناحية الإسكندرية هو يطلب المنصورة. طب إيه اللي جاب المنصورة الإسكندرية؟ ده خط وده خط. يقول لك أنا هوصل. لا، ارجع ارجع بسرعة، أنت كده مش هتوصل. أما التوسع في المتشابهات وبسمع حاجات غريبة جدا من التكلفات وحفظ ما لا يحفظ في المتشابهات وحاجات غريبة بنسمعها كل شوية، يقول لك ده متقن في المتشابهات، ده فارس في المتشابهات، وبنغتر بالأسماء والألقاب العجيبة ديت، وفي الآخر لا نجد حفظا، نجد مجرد ثقافة بالمتشابهات كما سبق وقلنا. معلومة أن القرآن 114 سورة، معلومة أن وذلك أن كذا بكذا رقم ودي كذا مرة، ماذا تصنع بذلك؟ ماذا تصنع بذلك؟ الأمر غير ذلك تماما. لذا أنبه على ضرورة التكرار أن يكون موزعا، أن يكون موزعا، وأن يكون هذا التكرار مدعما، وأن يكون بتركيز. التركيز، التركيز ده من أركان الحفظ، وده من أهم الأركان، وغالبية الشكوى تكون من التركيز وشروط الذهن والسرحان وغير ذلك. خلاصة الكلام الإخلاص. يعني الإخلاص جبت منين الكلام ده؟ من جعل الآخرة همه، من جعل الآخرة همه هما واحدا، التركيز، جمع الله عليه شمله، خلاص بقى مركز وعارف هو بيعمل ايه، زائد أنه شيطان يأتيك ويشغلك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التركيز يحتاج إلى قطع الشواغل، تليفون موبايل ممنوع، غرفة مفتوحة ممنوع، كلام في كلام في أمور خارجية جانبية ممنوع، التداخل بين المواضيع وبين حفظ القرآن وأنت أمام الخضرة والماء والفضائيات والنت الحسن، هذا الوجه الحسن، النت الحسن، وقاعد على الكمبيوتر ويقول لك أصلا بسمع وأنا قاعد على الكمبيوتر وبحفظ السماع وشعب، أو بيقرأ مصحف عادي ومتابع صفحة الفيسبوك بتاعته، مش ممكن، كأنه لو أغلقت 10 دقائق فإنها يعني خلاص الدنيا تنهار، وهو هو الذي يحتاج إلى أن ينام. ويقولنا له طب ما تتابع الصفحة، يقول لك إن لبدنك عليك حقا، ألم يكن للقرآن عليك حق هو الآخر، ألم يكن لعلمك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو حق آخر. فلابد أن تعرف ذلك جيدا، التركيز وقطع الشواغل. قلنا الصلاة من التركيز، واحد بيصلي بيركز، كل الناس غالبيتها أكثرها بيفشل في الصلاة ويقول لك بنسى، إذا حافظ كويس جدا بخش في الصلاة بقى ناسي. أولا أنت مش حافظ كويس جدا، زي ما قلت أنت عاطي نفسك 100%، أو الناس بتجاملك، وده المشكلة، اللي هو يروح للشيخ مثلا يجامله له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيقول لك خلاص ده هو ده المستوى المطلوب، فيجي يبني على ذلك دولة، دولة المراجعة، فلا يجد هذا الحفظ، فيقول لك فيخش في الصلاة بقى ما يلاقيش قد مكان بيسمع للشيخ وبيقول له ممتاز. طيب يقول لك طب انا ليه بنسى، طب انا كده ماليش اللي انا اصلي بيها. طب سبحان الله، ما انت بتحفظ قرآن ليه اصلا؟ مش عشان تبقى بتصلي وبورد كويس وعشان تقوم الناس وغير ذلك. طيب لما الصلاة انت مش قادر عليها، ما هو دي اخر خطوط التعارف على حفظك، لما بتصلي بالناس أو أنت بتصلي بالناس أو بالأسرة أو غير ذلك، فإنه تمحيص لحفظك حقيقي، لا سيما صلاة المحراب، والواحد بيبقى مركز جدا في الصلاة فركز في الصلاة. طيب أثناء ما أنا بذاكر الصفحات نفسها أجيب التركيز ده منين؟ أقول لك تجيب التركيز بأنك تعمل ساعة مؤقت بالدقيقة أو بالثانية لك، حتى تنشط، كل ما ترى نتيجة أفضل فإنك تنشط. لما تلاقي أنه لما تلاقي بالصلاة أن حفظك بيبقى متقن وقوي جدا فإنك ستنشط بذلك وتنجز أكثر وأكثر. أيضا من أمور التي تدعو إلى التركيز هو زي ما قلنا ضبط الوقت، نعم، لكن نقول احرص أنك تستشعر أنك في لجنة امتحان الثانوية عام، وأنه حدد لك ساعتين فقط حتى تمتحن فيها، فإذا انتهت الساعتان وأنت ما زلت في الامتحان فإن هذا يعني أن الورقة سوف تسحب منك، وقد تفشل وقد ترسب وقد، ولكن نأتي في القرآن نقول القرآن لا فشل فيه. والقرآن أيضا يعطيك الكثير والكثير، فعندما تشعر أنك تعديت الوقت اللازم للحفظ أو المراجعة فاسحب فورا الورقة من نفسك ولوم نفسك وعاتبها على أنها تفرط في يعني هذه المسألة الجميلة، مسألة حفظ القرآن الكريم. طيب التركيز الأخ مصطفى بيسأل يقول ماذا يفعل من لديه موقع وفيه أكثر من 7 محاضرات وكلها تحتاج تسجيل وتنسيق، ونطور بعض الأمور في الموقع ونشرح بعض الأمور التي تخدم المسلمين ونعمل 11 ساعة تقريبا عمل خارجي، فكيف لنا أن نفرغ وقت خاص بنا؟ حاولنا كثيرا الله يشهد هل من سبيل. والله جزاكم الله خيرا. السبيل هو الدعاء واستدعاء الدعاء من الإخوة والذين يعني يرمقون هذا العمل الطيب ويغبطونك عليه. لكن يا شيخ مصطفى كلنا هذا الرجل، ولو قلت أنك لديك موقع فلدينا مواقع، وإن كنت لديك محاضرة فلدينا محاضرات، وإن قلت تعمل 11 ساعة تقريبا فنحن نقول أكثر من ذلك على التحقيق، لكن القرآن هو من جملة هذه المحاضرات. اجعل هذا القرآن وحفظ القرآن هو الموقع الثاني، اجعله المحاضرة الثامنة، اجعله الساعة 12 خارجا وداخلا، فلابد أن يأخذ القرآن مكانه بل وفي أول المكان على التحقيق. ليس مبالغة في الكلام، كلنا يعرف قدر القرآن وكلنا يعرف أنه كلام الله، لكن الذي يقول أنا لا أبخل على وقت على القرآن بوقتي وكذا وكذا، حقيقتك لا تدل ذلك، حياتك لا تدل على ذلك، فهو أنت بينك وبين القرآن خراب، لا تأتيه كثيرا أو لا تأتيه، لا تراجع، فكيف لا تراجع وتريد أن تكون حافظا مثل الذي يراجع؟ سبحان الله، لو عملنا جدول مقارنة بين واحد بيحفظ وواحد ما بيحفظ، مسك المصحف وبيحفظ، ده هلاقيه بعد ربع ساعة حفظ، ده ما حفظ ليه؟ لأنه ما مسكش مصحف. طيب واحد بيراجع والتاني في الجدول المقارنة ما بيراجعش، اللي بيراجع حفظه ممسوك كويس، طيب اللي ما بيراجعش ما ينتظرش اللي هو زي اللي بيراجع. خلاصة الكلام، فاستعن بالله ولا تعجز فتجد خيرا بإذن الله تعالى. ممكن أحفظ القرآن من مناطق مختلفة في نفس الوقت، مثلا من أول وهو من آخر ومن وسط، هذا خطأ شديد جدا، لا يأتي بحفظ وإنما يأتي بحطام، وهذا ليس سبيل من يريد أن يحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، وإنما نقول أنه قد تكون أو تجوز المراجعة من أماكن متفرقة من باب التحصيل الحاصل، أن يراجع مثلا زي الجبال الرواسي اللي كنا عاملينها قبل كده، الكتاب كنا قلنا إيه، بتراجع بتقسم القرآن 10 مراحل للختمة أو الحفظة، وبيقسم الأيام بتاعته أو الأسبوع بتاعه المرحلة الواحدة بين جزئين من قدام وجزء من وراء، 1 و2 قصاد 21، 3 و4 قصاد 22 وهكذا. فممكن المراجعة بهذا الشكل، أما أنك تحفظ من هنا ومن هنا ومن هنا هذا لا يصح أبدا. حتى قد تحفظ الصورة وكذا، لكن المشكلة في ما تيجي تراجع بقى هتراجع إيه ولا إيه، هتلاقي نفسك على الأقل بتضيع وقت في أنك تبص وتجيب المصحف وتشوف مين ورا مين والفهرسة مكتوب على إيه. الترتيب أصل، وده من أركان الحفظ السليم اللي احنا بنذكرها في الأركان. تقول أحفظ بفضل الله بهذه الطريقة، ولكن لم أصل أن آتي بسرد الجزء في 20 دقيقة طبيعي معني أسرع. الضابط أيتها الفضيلة العابدة لله، هذا مسماك أو معرفك، معرفك، نقول لك السرعة نسبية، فممكن أكون سريع جدا لكن بالنسبة لواحد تاني أنا أبطأ منه. الفيصل هو إيه؟ أو الضابط هو إيه؟ أو السرعة مطلوبة لإيه؟ مطلوبة لإحكام المحفوظ. كل ما أنا بقرأ بالراحة فسايب مسافات، يعني قلت مثلا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أثناء ما أنا بنقرأ تلك آيات القرآن وكتاب مبين أنا عمال أفكر إيه اللي جاي بعديها. فصحيح هدى وبشرى، وبشرى لإيه؟ من يجيب على هذا السؤال دون أن يفتح المصحف لمن يحفظ مع ذكر اسم الصورة؟ هذا سؤال، دون أن يفتح المصحف مع ذكر اسم الصورة. هو هدى، هدى وبشرى لمين مع عدم فتح المصحف وذكر اسم الصورة؟ يا ريت ما حدش يبص على إجابات الغير، ونشوفه بقى. هذا بداية مشروع قد نرصده إن شاء الله في هذا الموقع، فعايزين نشوف الناس اللي معانا كفاءتها إيه بإذن الله تعالى. طيب يبقى إذن إحنا نقول إن القضية 20 دقيقة كويس قوي، لكن يبدو أنك تجهدين نفسك في القراءة نفسها، بتحملي على الحنجرة على النفس فبتتعبي، فمهما عملتي بأبطأ. لكن لو أنت قريتي كأنك تتكلمين أكيد هتقدري تقري 20 صفحة في 20 دقيقة. زي ما قلنا قبل كده، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واحد يقول لك الله ما فيش تجويد، لا فيه، بس أنت مش واخد بالك، مش واخد بالك أن التجويد أمر نسبي. طب أصل التدبر يا شيخ، احفظ، بطل لجاج، بطل جدال، التدبر لا ينقطع ولا يعني يفصم أو لا يخرج من القلب. المسألة حضور القلب، المسألة حضور القلب. قد لا تجد قلبك وأنت وطيء، ولكن تجده وأنت سليم، والمسألة حضور القلب يا جماعة. والقراءة في المراجعة بالسرعة في ورد الحسنات أو القراءة السريعة أو المراجعة لتحصيل المحفوظ لا يشترط لها التدبر، وهذا قول الأكثرين من العلماء، وهذا يعني ما دل أو ما ذكره يعني العلماء في كتبهم، لأن المصلحة هنا أرجح بأنك تحفظ وتراجع بسرعة، لأن السرعة دليل إحكام المحفوظ. فبنقوله طالما أنت سريع ومحكم المحفوظ جدا، والدليل على ذلك أنت بتسرد الربع الأولاني من البقرة كويس جدا وما فيش أي جهد في التذكر، لكن ما زلت مع سرعتك أنت بطيء، هنعمل لك إيه بقى؟ لذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن بنقوله إيه؟ إن قد تكون أنت أو أنت السبب في أنك لا تستطيعين أن تسرد الجزء في 20 دقيقة غيبا أو من المصحف. ليه؟ قلنا بتتعبي الحنجرة، بتزعقي، بتعلي صوتك وغير ذلك، فعش كده بيأتي كل ده بيستهلك من الزمان، فبياخد من الجهد والوقت. فاستعيني بالله واقري ببساطة تجدي خيرا بإذن الله. أم شريف عضو مستمع، أهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما أقول أن تحية الشيخ لابد أن تكون كاملة، ما فيش حد يقول السلام عليكم وخلاص، خصوصا الشيخ لابد أن يخص بتحية كاملة. تمام. وهذا أدب علمناه أو تعلمناه في كتب علمائنا وبين مشايخنا، ما ينفعش أقول السلام عليكم أبدا، لابد أن أدخل على الشيخ وأستخرج ما عنده بالأدب، الأدب معه في طلب العلم، فيخرج لي مكنونات عجيبة وضرر ناصعة متلألئة فقط لأني يعني أتأدب معه وأسوق الصيغة كاملة. عندما أقوم بالحفظ لا أتركه إلا وأنا أقرأه مثل الفاتحة. نعم هذا جميل. عندما يأتي اليوم التالي وأقوم بالمراجعة قبل الحفظ الجديد أجد أن ما حفظته أمسك الفاتحة قد نسيت منه بعض الكلمات أو الآيات، أجمع تكرارها مرتين وثلاثة أرجع. هذا طبيعي، هذا طبيعي جدا، بس أهم حاجة وصفك لحفظك إن هو كان الأمس كالفاتحة يكون فعلا كالفاتحة فعلا بدون جهد للتذكر منساب تمام. تاني يوم بتلاقي تفلت منه، هذا طبيعي. طب العلاج عليك بالتكرار، اوعى تسيبي، اوعى تقولي اللي كده ايه، ما كده مش حافظه، بكره هيبقى افضل وبكره هيبقى افضل وبكره، لغايه ما تصلي الى الحاله الاكمل تمام، حاله الثبات والاستقرار في الحفظ. وانا ابشر الناس انه في حاله اسمها تشبع بعد التكرار، في خلاص الحفظ بقى متشبع، الكوبايه اتملت، فمهما تكب من ميه بعد كده عليها هي اتملت خلاص. فزي سوره الفاتحه بالضبط، انت خلاص وصلت في يوم من الايام ان سوره الفاتحه محفوظه عن ظهر قلب، فخلاص ما فيهاش كلمه وما ينفعش تنساها الا باذن الله طبعا، لكن هي بالاسباب الظاهره هي ما ينفعش. واحنا عارفين يعني سوره الفاتحه، كله يقيس على الفاتحه ليه، مش متخيل الخطا فيها. اذا فكل تكرار بعد ذلك فهو تحصيل حاصل، فقد تكون متقنا خلاص بعد سنة سنتين، بس مع الجهد والتعب من أجل أن تحصل قرآنا جيدا. أما أنك تتوانى هذا من الخطأ جدا. تلبس ثياب الفسحة في وقت العمل، يعني أقول لك يعني أنت دلوقتي في العمل لابس إيه، الأفارول بتاع العمل أو ثياب العمل، فما ينفعش أثناء ما أنت بتعمل روح لابس الثياب الجميلة اللي أنت تخرج بيها وتتنزه بيها مع الأولاد أو الزوجة أو غير ذلك. يبقى لباس أو المهنة لها لباسها والراحة لها لباسها، فما ينفعش ثوب أثناء المذاكرة، لابد أن تكون مركزا جدا وتكون مكررا كثيرا، لابد أن تعرف أن المراجعة ليست هامشية، وتعرف أيضا أنك ستصل بإذن الله تعالى إلى مستوى مقبول في الإتقان عجيب بإذن الله تعالى، شأنك شأن كل من سلك هذا الطريق، كل من بيثق في الله سبحانه وتعالى. أنا لم أقرأ أو لا أقرأ بالتجويد مع أني مجاز، هل أكون آثمة؟ مراجعة أقرأ بصوت أهم الضوء. أخانا الفاضلة المجازة، نحن لا نقول بإهمال التجويد أبدا، وإنما نقول أن التجويد أمر نسبي حسب السرعة. كنا اتكلمنا في الموضوع ده زمان المرات الماضية، وقلنا أنا لما أقول إن الذين آمنوا، هذا تحقيق مادة طبيعية حركتين بس، واخد زمن أطول من اللي هياخده لو كان في الترتيل، مع أنها حركتين برضه. إن الذين آمنوا هكذا، سواء المد البدل أو اللي هو آمنوا أو إن بتاعت إن الغنة بتقل طبعا مع السرعة. طب في حدر إن الذين آمنوا، طب في بقى حدر الحدر اللي زي ما بتتكلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عند ربهم. بس أهم حاجة في التجويد أختنا الكريمة، الأصل فيه الحروف لا تسقط، ثانيا ده الأصل الذي تأثمي به هو سقوط الحروف اللي هو الهضرمة، ثانيا إبدال الحركات مع علمك بإيه بما هو الصحيح، يبقى الفتحة فتحة والضمة ضمة وهكذا تمام، اللي هوجة مش عايزين. رقم 3 أزمنة المدود والغنم هي أمر نسبي زي ما اتفقنا، وهو من المستحبات في التجويد ليس من الفروض كما يقول الملا علي قاري، ولا يتصور أن يكون هذا فرض عين فأمسك واجدد على هذا القول. أنه خرج من خبير الملا علي قاري هو شارح الجزرية المناح الفكرية وعليها معول الشراح بعد ذلك كثيرا، زائد أنه يتكلم وهو متقن للحفظ والأداء، مع ذلك يقول ذلك، وهذا حال كل الحفاظ يقرؤون بسرعة بسرعة ولا تتم ولا تستقيم لك مراجعة كما اتفقنا قبل ذلك إلا بالكم الكبير والسرعة في الأداء والمداومة. ولكن لا ننصح أبدا بترك التجويد، ولكن التجويد اللي احنا قلنا تأثم به هو ترك الغنن، عفوا ترك أو سقوط الحروف وإبدال الحركات، مع ذلك والباقي كله من المستحبات، ولكن مع كثرة القراءة والمران سوف يتكون لك لسان طري، لا تحتاج أن تسألي هذا السؤال بعد ذلك، هتجدي أن القرآن سهل طري ويقال بلا تكلف وقوة في الأداء وفي نفس الوقت قوة في الحفظ وغير ذلك. وأخشى أن تقرأينا كذلك أمام من لا يعلم فيعني يقول لك لا حرام وغير ذلك، طب وبعدين أنت بتتكلم بدون علم كده، أصل هو ده كلام ربنا وما ينفعش كلام أنت تقوله. نعم، وكل الشرائع من عند ربنا وكل، ومع ذلك فيها منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وأمور كثيرة يكرهها الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يأتي عبده بها، ولكن منها ما هو محرم قطعا، منها ما هو مكروه، أي من لا يفعله أو من يأتيه فإنه ينكر أو يكره له ذلك، فهذا حق التجويد كما اتفقنا. فلا بأس اقرأي، ومع كثرة القراءة وإدمانها فسوف يكون لسانك طريقا صحيحا دون جهد كما تشاءين، لكن لابد أن تختمي كثيرا كثيرا، ومع الاستمرار سوف يكون أمر خير. بعدين مع أن مجازة ديت يعني معلش مع كثرة الإجازات للأسف الشديد فلا عبرة بكلمة مجازة إلا من رحم. العبرة مش بكلمة إجازة بتاعتك أنت، ولكن الإجازة عموما ليس لها محل هنا في الكلام، لأننا كثيرا ما نعاني من الناس الذين يأتون حتى يجازون برواية حفص ويردون عليها رواية شعبة، طب ليه؟ يقول لك أصل سبيله سهلة. ها طيب وعدين فأنت ما حفظتش حفص كويس وكذا، فبيترك بقى على شروطنا القاسية مثلا هو يراها كذلك، فبيروح ويمشي وهي سنة واحدة وياخد إجازة مش برواية حفص بس، لا دي بقراءات كلها كمان. الله طب وعدين، طب كثير من الناس هذه الشاكلة شوف هو بقى بيقدم إيه للشيخ والإغراءات وهو مش حافظ، والشيخ المفروض يسأل أنت حافظ ولا لا، يقول له حافظ طب سمع له، لا بياخد منه كماء وخلاص، لأنه الشيخ عارف أن كل الناس مقصرة في الغالب، فغالبا لن يأتي أحد له بحفظ سديد على هذه الشكل التي ذكرناه. الشيخ الحذيفي أرى برواية قالون، فلك أن تقرأ يعني برواية قالون أيضا من خلال الشيخ الحذيفي، وأبحث في النت يعني أنا لا أذكر يعني القراء الذين يقرؤون بقراءة قالون. أستاذتي الفاضلة آلاء الله، مشكلتي أحفظ بسرعة وبتركيز لكن المراجعة صعبة، تحفظي بسرعة؟ مش كل الناس تقدر تحفظ بسرعة، مش ميزة يعني، وبتركيز لكن المراجعة صعبة لأنك ما حفظتيش كويس، وده دليل أنك تقولي أحفظ بسرعة. لو أنت حافظة كويس جدا زي الأخت اللي فاتت تقول كالفاتحة، وتاني يوم هتلاقي حفظك موجود تفلت منه كلمة كلمتين، نعم بالممارسة سوف ينتهي هذا النسيان الكلمة كلمتين، لكن أنت تلاقي المراجعة صعبة ليه؟ عشان انت مركزه مع انك تحفظي وتختمي بسرعه، ف فحسن المراجعة بتعطلك عن الحفظ، بتصعبيه على نفسك وبتشعري بثقل، لأنها ما فيهاش للأسف حفظ للنفس فيها. ما أنت الحفظ للنفس اللي أنا خلصت النهاردة جزء 20، بعد يومين ثلاثة خلصت 23، ده حفظ النفس. مبارك عليك وجزاكم الله خيرا ما شاء الله. ما حدش هيبص للمراجعة بتاعتك، لذا هي ثقيلة على النفس. ولا أعرف طريقة جيدة للمراجعة. المراجعة ليس لها إلا طريق واحد، أنك تكررين ما حفظتي. وقد يعني فعلنا الطريقة وعملنا الطريقة دي عشان المواضيع دي. أنت لما تحفظي صفحة يا أستاذة، وتأتي تاني يوم تحفظي تراجع الصفحة اللي قبليها، تاني يوم تالت يوم الصفحتين اللي قبليها، ولما تكوني في صفحة 20 معاكي دايما 19، تكوني في صفحة 26 معاكي 20 اللي قبل رقم 26، ده يوميا يوميا هيبقى تسهل المراجعة. أما أنا سيبها فترات من الزمن وبعدين أجي عليها صعبة، ما هو لازم حاجة عادية جدا يعني، أنت اللي سايب. تقول: أنا أحمد الله، بدأت الحفظ بحمد الله وفضله بالحصون، ولكن سبحان الله عندما تأتيني مثلا آخر الآية لا أعرف أن أبدأ الآية من أولها، مع أني سبحان الله لا أغلب أستطيع أن أكمل الآية التي خلفها. ده كلام فاضي، أنت بتحفظي غلط، بتحفظي آية آية لوحديها وما بتربطيش بين الآيات. المفروض بتربطي بين الآيات، مثلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك. ممترين بالتاء ودي وراها يعني شوفي مم ادي ميم وته ممتا ممترين، وتأتي في أول آية بعديها وتمت، شوفي ميم وته وته نفس الايه الايه بالتاءات، فلا تكونن من الممترين. فلازم اعمل بقى الربط الجيد دوت، واعمل طريقة السلم اللي هي ايه، لما اجي احفظ الصفحة بطريقة الصفحة، لان اجيب مقطع واكرره كثيرا ثم اقرأه غيبا ثم انتقل الى غيره واتقنه بنفس الطريقة الاولى بالتكرار، ثم اقرأ المقطعين مع بعضهم بتكرار اخر، ثم انتقل الى المقطع الثالث واذكره كويس مع من الصفحة واذكره كويس، فبعدين اقفل المصحف بعدين اجيبه غيبا كثيرا كثيرا، بعدين اضمه الى اخواته اللي في الصفحة من اول الصفحة، وبكده يبقى انا طريقة المقاطع. طبعا المقاطع لا يخفى على بصير، لانها بتبقى غالبا متحدة الموضوع، فبينتقل انتقالة اخرى لموضوع تاني خالص في القرآن، يبقى خلص الموضوع ينتقل الى موضوع اخر. طب الانتقالة دي بتخلي الذاكرة مش مستوعبة، طب انا هبدأ منين بالضبط، انا مش فاكرة، مفيش رابطة بين الدكان دوت والدكان دوت وانت ماشي في الشارع، تمام. فعشان كده بيبقى صعب ان انت تحدد ملامح الدكان تاني لو انت في سوق مزدحم. كذلك يعني القرآن الكريم، ولله المثل الأعلى، محتاج انك تعمل تستخدم الثقافة ديت بانك تربط بين الآيتين وما تقفش على رأس الآية، لا خش على الآية اللي بعديها، وفلا تكونن من الممترين وتمت، يبقى دي آخر الآية، فلا تكونن من الممترين وتمت، وهكذا. فأنا بعمل السلم مثلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا. طب أنا وقفت فين يعتدون؟ لا، على الذين آمنوا، بس مش مميزة قوي. أي خلاص تطول سطر كمان، يعني إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا، بقف على الذين هادوا، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، ده صوت اليد صوت البقرة، بقف على النصارى أو أقف على إيه الذين والذين هادوا. يبقى خلاص أنا كده فكرت في الصفحة اللي جاي في الموضوع اللي جاي بعديها، بلوا الصفحة، لأن عندكم في مصحف المدينة صفحة جديدة، فبربط بين المقاطع وبين الصفحات وبين الآيات بهذه الطريقة، وتجدونها خيرا بإذن الله. كيفية القراءة بسرعة المطلوبة في المراجعة؟ الموضوع الضابط فيه يا أيتها السائلة وأن تقرأي كما تتكلمين تماما مع ضبط الحروف طبعا والمخرج السليم الصحيح بدون تكلف وأيضا التشكيل الفتح والضم والكسر. بكل بساطة زي ما أنا بتكلم هو هنقرأ عادي زي ما أنا بتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. شايفين أهل الغنى جت أهي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هكذا، لكن إحنا بنراجع يبقى لازم نسرد بهذه الطريقة لوقت أي شيء آخر. هذا ما تيسر في هذا الأمر. عندما أحفظ خمس أجزاء كم مرة رجعهم للحفاظ عليهم؟ طول العمر، طول العمر الخمس أجزاء يتراجعوا طول العمر، مفيش مرات محددة. أنا حفظت الخمس أجزاء، سؤال، أنت حفظتيهم على بعضيهم وسبتيهم وبعدين بتسألي عليهم وتراجعهم إزاي؟ لو ذا كان الحال احفظيهم الأول، احفظيهم الأول تاني، لكن كنت بتراجع من حين لآخر وكذا، شوفي والله زبطي أول اسردي يعني ربعين يوميا او ثلاث تربع او اربعة تربع يومين حسب قوة حفظك، وكل رجعت النهاردة اربعة تربع، بكرة تاخدي اربعة تربع كلها ثم اعمل اربعة تربع الاولانيين، وبعدين يوم الثالث اربعة تربع خدي محصلة اليوم الاول والثاني الذي قبل اللي هو مثابت حزب لكل يوم، وهكذا لغاية ما تصل الخمس اجزاء اخر الخمس اجزاء لنفسك بتسمعي او بتذاكري الحزب الأخير، ومع ذلك أيضا بتراجعي الماضي بالطريقة اللي قلت لك دي، تكوني وصلتي لحاجة كويسة قوي قوي جدا جدا بإذن الله. لكن الحفاظ عليهم لابد أن يكون معك عليهم، ثم أنت ماسكة المحفظة كويس طول ما المحفظة بتاعتك دايما في إيدك فخلاص يبقى أنت محافظة عليها. لكن هتقول ايه الوقت ده انا المفروض امسك فيه الحافظه بتاعت النقود بتاعتي؟ لا، مجرد ما الحلقه تبدا وهكذا في درس او في مكان مفتوح وكذا على طول باخد حاجتي معايا عشان احافظ عليها طول العمر. احفظ كويس ازاي؟ اولا احنا لا نحب السؤال باللهجه العاميه بهذه الطريقه، تمام؟ انا قلت انا المحاضرة كلها بقى احفظ ازاي كويس، طبعا مش ليس بهذه الطريقة اللي هي الاية اية اقعد احفظ اية لوحديها وبعدين اية لوحديها وما ربطش بينهم. قلنا طريقة المقاطع جميلة جدا وخفيفة، واحنا بنجربوها عندنا في مسجدنا بعد صلاة الفجر كل يوم، بنجد الناس الحمد لله تعالى يعني بيحفظوا الصفحة في حوالي تلت ساعة على أقصى تقدير بفضل تعالى، وحفظه كويس جدا يتبنى عليه بمراجعة. المحاضرة السابقة لم تنزل لسبب، عشان احنا لقينا بعض او كثير من الناس بيتاكلوا على انهم المحاضرة بتنزل فما بيحضروش الدرس وبيحرموا نفسهم من بركة الحضور نفسها ومجلس الرحمة الذي نتدارس فيه القرآن ليه واحد، فحرصا على تحصيل الثواب نقول لهم ما تفرطوش وتعالوا احضروا. فمنعنا المحاضرة تنزل دلوقتي وبعدين تنزل بعد كده ان شاء الله، لكن هيكون فاته بقى الخير الكثير وفاته الحضور والبركة وغير ذلك، وفاته اللي هو يكون معاصر لنا أولا بأول، لكن هو اللي عمل في نفسه كده والله مستعان. هل تنصحني شيخانا أسمع بالجزء أم بالصورة؟ أريد أن تكون الصورة واضحة في ذهني. والله هذا يعني يكون وهذا يكون مرة بالجزء ومرة بالصورة لا بأس، ولكن الجزء في المرحلة الأولى نحب أن نهتم به عشان تبقى وحدات التسميع متوازية، ويبقى معروف وقتي أنا محتاج قد إيه ومكمل قد إيه. بعد كده أنا لما أتقن حفظي فبتعامل بالصورة لا بأس بذلك، أو مثلا فاضل على الجزء يعني ربع ولا حاجة تنتهي الصورة لا بأس، أيهما أقرب يعني. فليس الأمر مش ده الأمر اللي احنا يعطلنا أبدا يعني. لكن عندما تنتهي الصورة بحفظ ربع يوميا مثلا أو صفحتين يوميا، لابد أن أجلس مجلسا خاصا لمراجعة الصورة برمتها أو بالتسميع على الغير مرة أو اثنين حتى يعني تثبت وتتضح ملامح الصورة بإذن الله تعالى. أم عمر تقول على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أنا حفظت 10 أجزاء ولله الحمد وراجع كل يوم جزئين، هل طريقتي صحيحة شيخنا؟ والله جزئين هيبقى كتير يا أختنا يا فاضلة. لو أنت أثناء حفظ 10 أجزاء كنت مقصرة في حفظها في مراجعتها أولا بأول، لذا هيكون جزئين كتير عليك. فالعبرة مش بالكم من الوقت قد ما هو بالكيف. فبنقول لك أنت وحفظك بقى، لو حفظك يستوعب ذلك أو مراجعتك أهلتك لهذا المستوى جزئين حلو قوي. لكن لو أنت مش عايزة تقللي عن الجزئين تعملي حاجة لطيفة قوي، والله أنت مثبتة الجزء الأول والجزء الثاني خلاص تراجعيهم مع بعض، الثالث والرابع كويسين ما فيش مشاكل. طب يوم الاثنين مثلا بتراجعي أنت يوم السبت حد اثنين، يوم الاثنين الخامس والسادس، بس السادس مش قد كده خلاص، هتذاكر الخامس كويس والسادس تاخدي ثبتي منه ربعين وبعدين تقري باقي الجزء دوت ايه من المصحف من تاني اسبوع في نفس الموعد اللي ما احنا قلنا اتفقنا بقى كل يوم بحاجه مستقره في البرنامج. فاول يوم تاني يوم في يوم اللي هو الثالث اللي فيه الخامس والسادس انا كنت اتقنت الاسبوع الماضي في المراجعه ربعين منه، وادي 44 كمان النهارده زائد لنا هقرا الاربع تربع تا السنه اللي بعديها وربعين وربعين، وهكذا هتجد الامور ماشيه. لكن لنا اقول جزئين وانا اصلا اثناء الحفظ 10 أجزاء كنت فين وفين لما براجع او ما براجعش، هبقى جزئين كانهم حفظ جديد وهيثقل، وفي الاخر عشان انا حددت جزئين فاحبط قوي لو انا ما قدرتش انفذ اللي انا كنت معتقد ده من عادي من القدرات العاديه. طب ليه أسقل على نفسي؟ أبدا، واحدة واحدة، الدنيا ما فيهاش استعجال بالطريقة دي، الأمر ده محتاج تأني وصبر دون عجلة، فالعجلة فعلا تقطع الصائل يعني العامل عن عمله إلى غير عودة، إنه أثقل على نفسي وتعجل. فطالما تعجل يبقى عايز يزود الكمية، طالما زود الكمية في الحفظ والمراجعة فاذا هيبقى عقله يدوبك عشان الوقت يخلص بسرعه، واثناء ما يحفظ فيقول لك طب ربع ساعه، فتلاقي ربع ساعه طب صحيح مسلم طب مش عارف ايه اخش فين لا ما ينفعش طبعا لازم اركز. هل ظروف 3 أيام تخلي حفظك متقن من ظروف 3 أيام يخليني أحوج ما أكون إلى المصحف؟ يبقى ده كان حفظ، ده 3 أيام ما يعملوش كده في الحفظ بصراحة. لو حفظ متقن يبقى كان في خلل في الحفظ، أنصح أن يعاد الحفظ بشكل أو آخر، مراجعة مكثفة، وتنسوا المراجعة المكثفة دي مهمة جدا، ومراجعة القريب هي صمام الأمان للحفظ. يوميا انا معايا جزء ورا الصفحه اللي انا بحفظها، وراها يعني بعديها ايه يعني جنبا الى جنب، ولكن المقصد الصفحه اللي بحفظها ال20 صفحه اللي انا حفظتهم قبلها لابد ان يحفظ ان يراجعوا. طبعا احنا اتفقنا واتكلمنا في الموضوع ده، الامر ده مش هيتم من يوم وليله ولكن بالتدرج. النهارده حفظت صفحه، وبكره هحفظ صفحه جديده مع الصفحه القديمه بتاعت النهارده، أنا ننظف اليوم السابع معي 6 صفحات، في اليوم الثامن معي 7 صفحات، ما وقعش. واحد يقول لك أصلا معلش اليوم ده وقعت فيه، طب ليه؟ أصل ظروف. ظروف إيه؟ ما كانش عندك ظروف ولا أي حاجة، أنت كسلت، هي دي الظروف اللي أنت مكسوف تتكلم عنها. فاستعيني بالله وكل حاجة المعول على الحفظ وقوته الأولى. هل حفظ أو لسه في سؤال قبل؟ هل هناك اتباع طريقة معينة للحفظ؟ لا أقصد وقت الحفظ أبدا، التكرار التكرار التكرار، ولا شيء إلا التكرار والتركيز وطريقة المقاطع، مقطع وأحفظه كويس، 3 آيات مع بعض أربطهم مع بعض ذات وحدة موضوعية أراها كثيرا كثيرا، وبعدين أروح أقفل المصحف وأراها من الذاكرة. هذا إلى جانب التحضير القبلي اللي احنا قلناه، والتحضير الليلي امبارح، والتحضير الأسبوعي. أظن مش هيتبقى لي حاجات كثيرة أثبتها لأن أنا عملت وزيادة. أنا قرأت في كتاب الحصون المراجعة بالأنابيب الجزء الأول والثاني والحد الثالث والرابع هكذا شيخانا، ماشي أي مشكلة. نعم هذا الكتاب بيقول راجع جزئين. ما أنا بسألك، قلت لك أنت حفظت 10 أجزاء كنت ماشية بتدرج في المراجعة، يعني تحفظي صفحة أو وراها 20 صفحة، صفحة وراء صفحة وبعدين وراء صفحة وراء 2 وراها 3 وراها 4 لغاية ما وصل 20، فكل مرة بمراجعة القريب ماشية في صفحة وراها 20 صفحة، فبيتولد عندك بقى بتسيبي من قدام يعني صفحات كثيرة جدا، فبتعملي جزئين. فاحنا قلنا جزئين، أي نعم، لمن حافظ بطريقة الحصون 5 لأنه كان متابع دوما يوميا بالمراجعة، مش كان حافظ 10 أجزاء على أي شكل كان حافظهم وأرى في الكتاب قال لك دي مراجعة جزئين. أي نعم، لمن تابع بهذه الطريقة هيبقى سهل عليه جزئين، لكن من باب للطأ كده أخش على مراجعة بجزئين وأنا مع حفظي لا يصل إلى أن أنا أراجع 7 و8 في أعداد في 1/3 ساعة للجزء، طب ما أنا سوف أحبط كده لأن أنا ما عنديش أنا الملكة دي ولا تدربت على ذلك. فسبحان الله، فالكتاب أي نعم قال جزئين لمراجعة البعيد، لكن دي منظومة متكاملة دخل فيها الجزئين، فأنت خدت حتة من المنظومة قلت بس ده بيقول جزئين. لا، بنقول جزئين نعم، وبعد كده ممكن بنقوله بزيادة للمتفوقين أي نعم، لكن بنقوله إيه؟ أنه ما نتج هذا الجزئان إلا بالتكرار بالتعاهد من الناس وكذا والتعدد المراجعة، فبنقول له بقى جزئين السبت، جزئين الحد، جزئين مش عارف ايه، وقريب يوم كل يوم معاك. ما هو بدأ من الاول، من اول اول صفحة في المصحف بيتابع بالطريقة، فسهل نقول له امن على حفظك بواقع جزئين على الاكثر، وعشان لا تمل ولا تنقطع. وده كان المقصود من الكلام. هل حفظ 3 صفحات في اليوم كثير؟ عندي طاقة وقدرة على حفظ، هل يثبت إن شاء الله كثير؟ هذا كثير، لأن لاحظ أن أنت لازم تعيشي مع الصفحات أكثر، عشرة عمر الحفظ، عشرة عمر، مش قضية حفظ سريع ولا حاجة. ولا ينبئك مثل خبير، حفظت القرآن في 50 يوما وكنت راجع أي نعم خلال هذه 50 يوم، لكن ما كانش فيه العشرة المطلوبة بيني وبين الصفحات بين الآيات، فاحتجت إلى أن أحفظ من جديد فعلا في خلال سنة بعد ذلك، وعشان يعني أتقن حفظ. لكن 3 صفحات كتير جدا، هو أقصاكي 2 صفحات مع التزام جميع الحصون اللي هي المراجعة القريب والبعيد والقراءة المستمرة. فما تنسيش أنك وراكي تبعات أخرى. النهاردة أنت حفظت 3 صفحات، يبقى بكرة هتحفظ 3 صفحات ومراجعة 3 صفحات إلى أن يصل الكم كتير عليك 3 صفحات ومش كل يوم هيستقيم لك انك تحفظ 3 صفحات وإلا هتكروتي الحفظ وتتسرعي وبحيث تحفظي 3 صفحات في تلك ساعة وكده خلاص انا حفظت وتيجي تقول يا مرة 2-3 تلاقيها موجودة ما ينفعش طبعا لا مش صحيح بقى مش مستعجلين عايزين نحفظ كويس التحضير القبلي والليل الأسبوعي تجديه في المحاضرات السابقة مسجلا ورد الاستماع الجديد أم للتحضير الأسبوع ورد التحضير الاستماع المنهجي هو ختمة منفصلة بواقع حزب يوميا النهاردة الحزب الأول من بقرة بكرة الحزب الثاني منها الجزء الأول الحزب الثالث الحزب الرابع هكذا إلى ختمة مستمرة واقع حزب اليوم الواحد يعني 60 يوم أخدم ختمة سمعية ولو هسمع أكيد التحضير الأسبوعي بسمعه مرة أو مرتين عشان أتعرف على الكلمات وأشوف التشكيل الصح بتاعها أما ورد التحضير الليلي فأصلا جواه استماع احنا عاملين جواه استماع يعني واجب أن يستمع 15 دقيقة لكل صفحة وقراءة الصفحة على مدى 15 دقيقة يخلص ويجيبها تاني يخلص ويجيبها تاني فالاستماع مطلوب أمرا جازما في التحضير أمرا طبعا صناعيا ليس شرعيا مطلوب على وجه الحتم من أجل الحفظ الأفضل والأتقن أن يكون فيه استماع وطبعا اسمع بقى براحتك انت ماشي في الشارع في راكب سيارة MP3 او كذا ولازم تسمع الكبار اللي احنا عليهم الشيخ البنا والشيخ المنشار ام رقية تقول المراجعة هل مراجعة البعيد تكون غيبا ام تلاوة من مصحف طالما قلنا مراجعة يبقى ما فيش حاجة اسمها من المصحف المصحف للقراءة والتحضير فقط ويعاونني أثناء الحفظ أما المراجعة فهي الغايب الغايب ويعني أنت بتتكلم على مراجعة البعيد يعني مر بمرحلة القراءة المستمرة والتحضير والحفظ والقريب وواصل عشان يبقى في أسمى مراتب مراجعة البعيد ها اللي هو يكون قوي جدا عشان كده احنا مش محتاجين المصحف ولو رجعت من المصحف تلاوة يبقى انت حقيقة بتضيع وقتك لا المصحف للقراءة ليست للمراجعة المراجعة الحقيقية من غير مصحف وفين وفين اذا اخطأت ثم اتناول المصحف وحد يشوفه معايا يفتح علي به واحسن ما تمسكش انت مصحف لو عايز المصحف يبقى موجود أثناء مراجعة خلي حد يسمع لك هو ينبهك على الخطأ أكيد هيركزه لك بطريقة أفضل أحيانا بتقول أحيانا أقف عند آخر آية وأستطيع أن آتي بما بعدها مجرد أن يقال أو يقال لي استرسل ولكن ويقرد أن يقال أسترسل نعم ولكن هذا يضيقني جدا فهل من طريقة لتلافي هذا العيب وإحنا اتفقنا أن أنا أثناء الحفظ بعمل ربط بالآيات ما التزمش الوقف على رؤوس الآيات يعني مثلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في ربع الخمر الله طب ليه ما منساش الدنيا في الدنيا والآخرة لأن المعنى لسه ما تمش وكمان ولا معنى ولا لفظا فاتحطت في الآية الثانية فما حدش بقى بينسى خالص وعشان تحس ليها غريبة كمان فأنت بتعمل بقى استفدنا موضوع دوت اللي انت ايه دايما تعمل رابط بين كل آية والتانية لأنك لا تلتزم الوقف على رؤوس الآية أثناء الحفظ وإنما التزم أنك تقف على كلمة جوه الآية التي بعدها وبالتكرار يثبت ذلك. والتكرار هو الأصل، يعني التكرار الشديد هو اللي يتلافى هذا العيب. لا بأس من استماع لأي شيخ طالما أنه جيد في قراءتهم. نكتفي بذلك القدر، نسأل الله عز وجل أن يكون قد وفينا واستقصينا ما يعني ما أردنا أن نقول به. وهذا خلاصة بند كيف تحفظ القرآن، وإلا فالأمر فيه مسائل كثيرة. وبذلك يكون ما تيسر لنا قوله في هذه السلسلة المباركة حفظ القرآن الكريم من خلال شرح الكتاب الذي من الله به علي، وهو الحصون الخمسة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها خلقا كثيرا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها حصنا لي من النار، وأن ينفع بها كل من سمعها وقرأها. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لنا حظا فيه، ولا يجعلنا ممن يسعر به النار، ولا يكون كلامنا أن لا يكون كلامنا بقصد الظهور والشهرة والثناء، وإنما بقصد النفع وجلب الثواب والدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يرزق السامعين الهمة والإخلاص والحب للقرآن، ويرزقهم أيضا التجرد لله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع هذا التعب وذلك السهر وذلك التكرار وهذا الشوق هباء منثورا. القرآن يا إخواننا يا أخواتنا إنما هو أول ما يدخل على حافظ القرآن يدخل عليه العجب والكبر، فإياكم وإياه، فإنه محبط للعمل وإنه مهلك للنفس. فوالله عز وجل لا يقبل العمل من متكبر، ولا يقبل العمل من مراء. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. هذا نهاية السلسلة نعم، ولكن ليس نهاية اللقاءات مع إخواننا وأخواتنا. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفتح قريب وبمشروع جديد. نسأل الله عز وجل أن يكون أفدنا الناس في هذه السلسلة، ونسأل الله عز وجل أن نفيدهم فيما بعد ذلك بما يعني يوسر الله سبحانه وتعالى. نحبكم في الله ونرجو لكم الخير، ونسأل الله عز وجل لكم الحفظ القوي المتين الخالص لوجهه الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع القرآن وحياتنا www.quranourlife.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.